بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه. إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في فرش سورة آل عمران، وتوقفنا عند قول الناظم رحمه الله: وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا، وياء في نوفيه موعلا. فانتهينا من المسألة رقم كم كانت معنا؟ 15. نعم، المسألة 15، وهي كانت في قول الناظم، أو كانت لمسألة إني أخلق أعتاد أفصلا. فكنا أخذنا في الحصة الماضية نعلمه بالياء نص أئمة وبالكسر إني أخلق أعتاد أفصلا. فقلنا كلمة نعلمه التي وردت في سورة آل عمران في الآية 48 عند قوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قرأ النون من رمز النون من نص وهو الإمام عاصم، ورمز الهمزة من أئمة وهو الإمام نافع، قرأ بالياء، فقرأ ويعلمه الكتاب والحكمة. والباقون قرأوا بالنون، لأن الناظم رحمه الله قال لنا في المقدمة: وأخيت بين النون والياء، فإن قال الياء فضده النون، وإن قال النون فضده الياء. وبالكسر أني أخلق أعتاد أفصلا، أي كلمة أني أخلق، لأن كلمة أني وردت في موضعين أو أكثر، وأقرب موضع لها أني قد جئتكم، فقيدها بأخلق، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فقال أعتاد أفصل، أي اقرأ لي الإمام نافع وهو رمز أعتاد، وأفصل هو نفس الرمز تكرر. وقال الناظم رحمه الله عند تكرار ربما كان، نعم، تكرار الرموز، ربما كان كرر الحرف قبله لما عارض والأمر ليس مهولا أو مهولا على حسب النسختين. فهنا أتى لنا الناظم رحمه الله برمز الإمام نافع، فنافع رحمه الله هو الذي قرأ بالقيد الذي ذكره وهو الكسر: إني أخلق لكم، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فالباقون يقرؤون ضد الكسر الفتح. هذه ما مر معنا في الحصة الماضية، وبينا يعني العلل والحجج التي ذكرها العلم. اليوم إن شاء الله نأخذ المسألة إذن 16 و17 في هذا البيت، وسوف نكتفي عليه إن شاء الله. المسألة 16، نقرأ أولا البيت شيخ حسن. وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا، وياء في نوفيهم على. وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا، وعقودها أيوة، خصوصا وياء في نوفيهم على. نعم، لأن عقودها معطوف على الضمير المجرور، ويقول من غير عادة الجار. أيوة، شفنا. وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا، وياء في نوفيهم على. تفضل شيخ حسام. وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا، وياء في نوفيهم على. سنت شيخ عمر. وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا، وياء في نوفيهم على. سنت عمر. وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا وياء في نوفيهم على. وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا وياء في نوفيهم على. محمد. وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا وياء في نوفيهم على. أحسنت بارك الله فيكم. نعم، إذن المسألة الأولى في هذا البيت وهي المسألة 16 معنا من مسائل فرش سورة آل عمران بقول الناظم رحمه الله: وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا. فتقف المسألة عند كلمة خصوصا. قال الناظم رحمه الله: وفي طائرا طيرا، أي اقرأ كلمة طائرا بلفظ طيرا. بها أي بسورة آل عمران، وطبعا في سورة آل عمران قصد الناظم رحمه الله الآية 49 التي نحن فيها في قوله تعالى: نعم، من ورسولا إلى فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذا هو المقصود. قال: وعقودها، أي في سورة العقود وهي سورة المائدة، معنا الآية 110 وهي تتكلم عن نفس القصة طبعا: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إلى ما قال: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. والمقصود طبعا لما قال هو إيش طيرا، ليست المعرفة وإنما النكرة. المعرفة ليس للقراء السبعة فيها خلاف، وإنما هو خلاف عند القراء من القراء العشرة، والإمام أبو جعفر رحمه الله يقرأ الطائر، ولكن نحن في السبعة الآن على كلمة طيرا، لذلك وقال طائرا طيرا. فإذا معنا موضعين: موضع آل عمران بها من قوله بها وهي الآية 49، وعقودها أي سورة المائدة، وطبعا تسمى بسورة العقود لما ورد في أول السورة كلمة إيش؟ أوفوا بالعقود. نعم. قال: خصوصا، هنا الرمز في أو رجال هذه القراءة وهو الخاء. من الخاء؟ جميع القراء ما عدا نافع. نعم، جميع القراء ما عدا الإمام نافع. وخصوصا هنا كذلك يا أبو عبد العزيز أي مخصوصة في هذين الموضعين، خص هذين الموضعين. لعل البعض يقول: هل هناك مواضع أخرى؟ نعم، نقول لعلها وردت مثلا في سورة الواقعة: ولحم طير مما يشتهون. ورد في سورة الأنعام: ولا طائر يطير بجناحيه. إذن الناظم رحمه الله لما قال خصوصا أي خص هذين الموضعين في هاتين السورتين، ولا يندرج الحكم ويضطرد على غير هذين الموضعين. وهذا من أسلوب الناظم رحمه الله، إذا يعني سمح له البيت بذكر مثل ذكر هذه الأمور بالتخصيص أو كذا فيذكر، وإلا لما قال بها وعقودها فهنا إيش؟ فهنا بين التخصيص كذلك، يعني لم يحتاج الناظم، لم نحتاج لي أن يذكر بكلمة خصوص أن يخصها، ولكنها من باب الزيادة، وكذلك أتت لرمز للقراء المطلوب قراءة القراءة لهم بإيش؟ بطيرا. تفضل شيخ. تحصل موضعين قصد الواقع والأنعام؟ لا، خصهم بإيش؟ بها وعقودها، بآل عمران وعقودها. أيوة، في موضعين؟ في أيوة، في موضعين لا لا لا لا يطرد الحكم عليهما، اللي هما فوين؟ في الأنعام وفي الواقع كما ذكرنا. وهنا الناظم رحمه الله استخدم أسلوب في القيد من ما ذكره لنا في المقدمة، وهنا لم يقل اقرأ طيرا أو اقرأ طائرا بكذا بفتحة أو بهمزة أو بألف، صح؟ ولكن ناظم رحمه الله ذكر لنا من أسلوبه أيوة في المقدمة قال وباللفظ أستغني عن القيل إن جلا. فإن كان الأمر واضحا ولا يحتاج إلى تقييد بألف وإثبات وحذف وحركة وياء ونون وهمزة، فيأتي لك باللفظ، والتقييد باللفظ يأتي على أنواع كما ذكرنا في باب المقدمة، يعني ذكرنا 5 أنواع يأتي بها الناظم رحمه الله. هذا نوع من الأنواع التي يذكرها، منها مثلا هذا، ومنها ومالك يوم الدين يراويه ناصر. هل قال اقرأ ومالك يوم الدين يراويه ناصر اقرأ بالألف أو اقرأ بكذا؟ نعم، على الشهرة، فتركها على الشهرة. وكيف عرفت القراءة الضدية؟ عرفت كذلك من الشهرة. نعم، فإذا قرأنا لمن ذكر لهم باللفظ والبقية على الشهرة. هنا الناظم رحمه الله أتى لنا بالقراءتين، قيد القراءتين، قيدهما بإيش؟ قيدهما باللفظ. قال وفي طائرا طيرا، أي وفي طائرا، كلمة طائرا اقرأها طيرا بها وعقودها. فإذا تقرأ لخصوصهم جميع القراء طيرا، وتقرأ للمتبقي منهم من السبعة منهم الإمام نافع طائرا. مع المد الشيخ طبعا، خلاص الحكم تجويدي، هذه ما يذكر، يعرف من أحكام التجويد ويعرف من باب الأصول، باب المد والقصر. فإذا لما نقرأ للإمام نافع رحمه الله، سواء كان من رواية قالون أو رواية ورش، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني. أيوة، في سورة المائدة، وكذلك في سورة آل عمران. نعم، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. فلاحظنا بارك الله فيكم كيف يقرأ الإمام نافع طائرا، وننتبه طبعا للمد المتصل وترقيق الراء لورش، كل هذه الأمور يعني واضحة لديكم، سواء كانت في آل عمران أو كانت في سورة المائدة. شيخ حسن اقرأ لنا سورة المائدة 126. اقرأ هذه الآية كاملة لقالون. أيوة، من أول، أيوة من أول، وراعي ما فيها من أصول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ بإسكان الميم، إسكان الميم الجامع. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. حسن، بارك الله فيك. شيخ أكرم عطف عليه الوجه الثاني لقالون. وإذ تخلق. نعم. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك. وإذ كففت وإذ كففت بني وإذ كففت بني إسرائيل. أيوة. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. أحسنت، بارك الله فيك شيخ نايف. أعطف الوجه الثالث لقالون. نعم، توسط مع إسكان، ولكن اقرأ من وإذ تخلق أو إيه نعم وإذ تخلق. يلا علشان بس الكلمة كذلك الفرشين اللي احنا أتينا لها. وإذ تخلق وإذ تخلق وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. نعم. لا لا اجئتهم بفتح التاء ولكن بإسكان الميم. تقرأ الآن بالوجه الثالث. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا. أيوة هو سرق إسكان إسكان يرجع. جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر. أحسنت بارك الله فيك. هذا الوجه الثالث يقالون. الوجه الرابع مع الصلة. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا فقال الذين كفروا. أيوة مع المد. تقرأ بصلة بتوسط منفصل. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. أحسنت. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس لقالون. شيخ عمر. خمس. قصر مع الإسكان وقصر مع الصلة. يعني في مع الإسكان التوسط مع الصلة. في خامس ولا ما فيش؟ بيقول إيه شيخ عمر؟ في خامس؟ شيخ عمار في خامس. في خامس وفي سادس وفي سابع وفي ثامن. التوراة. ترقيق الورش هو لا. وقل أي وقل لفي جول وبالخلف بللا وإرجاعك التوراة ما رد حسنه وقل لفي جود وبالخلف بللا. كلمة التوراة له وجهان. نحن الآن قرأنا أربعة أوجه على الفتح، الآن نقرأ الأربعة المتبقية على التقليل. وطبعا أهل التحرير اختلفوا على هل هذه الثمانية كلها جائزة أم فقط ستة. نأخذ بالثمانية كما أخذنا على شيخنا، أن نأخذ بالثمانية ونعلم كذلك ما هي الستة إن شاء الله. ستأتينا هذه في الآية 49 بتأتينا إن شاء الله كذلك، ولكن الآن نأخذها على الثمانية إن شاء الله. فالآن نقرأ بالتقليل مع القصر مع الإسكان. يلا. وإذ علمتك طبعا نوع من أنواع الإمالة مثل ورش. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. والتوراة يلا حذرا حذرا عشان الوقت. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. أحسنت. سحر مبين. زين. وعبد العزيز الوجه السادس ابدأ. وإذ علمتك يلا حذرا خذ نفس عميق. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. والتوراة هذه إمالة كبرى. والتوراة. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسر بالقصر مع الصلة. التوسل. الشيخ عمر قرأ بالقصر. قصر مع الإسكان. قرأ قصر مع إسكان. الآن تقرأ القصر مع الصلة. وين وين وين من الجمع وردت قبل أم بعد؟ تأخره. أيوة. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. أحسنت بارك الله فيك شيخ عمار. يلا الوجه السابع. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. حسن فتح الله لك. يلا يا شيخ باسم. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. حسنا بارك الله فيك. الوجه الثامن معك أحد؟ نعم شيخ. القرآن أول. القرآن أول. يلا يقرأ لنا الآن بأحد أوجه رواية ورش، لأن انتهينا من قالون 8 أوجه صح؟ الآن نسمع من النبي، من هو موجود معنا جزاه الله خير، نسمع منه بأحد أوجه رواية ورش، يختار أي وجه. أعد من أول آية. إذ قال الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني. قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ يدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتكون علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لكمة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لكمها ولبرص بإذني كلين محمود الشيخ. أيوة هيئة تقول كلمة هيئة وصف كلمة هيئة. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لكمها ولبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم نعم بارك الله فيك. يا قرآن أول فتح الله لك، أولا سعدنا بسماع صوتك في هذه الحلقة، بارك الله فيك. طبعا ورش رحمه الله يقرأ طائرا كذلك بك لأن قراءته نافع. نعم الآن نريد منكم من غير قراءة الجميع يفكر في هذه الآية من غير ما من غير صوت، يقول لي كم وجه لورش في هذه، احنا اخذنا 8 اوجه لقالون صح؟ نعم. الان كم وجه لورش؟ كل واحد يفكر، وهني معاك بعد اللي في الغرفه اخوات كذلك يذكرون كم وجه كتابه فقط، يعني ما بنقرا بس يلا فكره. لا من غير صوت، انا قصدي عندها من غير صوت، لا تسالني. نعم ناخذ دقيقة واحدة لكم، طافت ربع دقيقة. الساعة 8:30 يا وانا على بالي الساعة للحين شي مش انا هي مقلوبة الشيخ. يلا ما عليك يبي لها ميرور. يلا باقي نص دقيقة. باقي ربع دقيقة. ثلاث دقيقة. أول شيء نأخذ هنا كان دورهم. من 3 و4 شيخ. هناك من قال 3 أوجه، هناك من قال 4 أوجه. هنا عندنا من قال 3 ومن قال 4. حسن 14. أكرم 4. نايف 4. حساب 4. وياهم يعني؟ لا حسن. ممتاز. شيخ عمر باللي قرأناه أيوه باللي قرأناه 4 أوجه. شيخ عمر إذا كان التوراة فيها تدفع ماذا؟ 6، إذا ما فيها التغليل 4. ها يعني ممكن 6 ممكن 4 على حسب التوراة. أيوة إذا التوراة عندك يقول وقل لك في جود والخلف بللة، الخلف عند قالون فقط عند في التوراة. إيه طبعا رأيية. شيخ عمار وجهين. وجهين فقط إيه. محمد وجهين. نعم. الله أكبر. نعم طبعا هني أول شيء اللي قالوا لنا 3 و4، ممكن يقول لنا ما هم الأوجه 3 و4؟ يكتبونهم كتابة. من قال 4 و8. 8 كذلك. زين في من قال 8 كذلك لورش نتكلمها. زين الآن إحنا إني نأتي إلى الآية ونشوف إن الآية فيها من الكلمات التي فيها أكثر من وجه هي كلمة كهيئة، فيها وجهين 4 و6 صح؟ هذه وجهين. وعندنا كلمة الموتى فيها فتح وتقليل. نعم أما بالنسبة لكلمة التوراة ليس فيها إلا التقليل يا شيخ عمر. أيوة وليس ولا يوجد معنا إيش مد بدل. أيوة فإذا هيئة 4 و6 مع الفتح وهيئة 4 و6 مع التقليل، فكم وجه صار لورش؟ 4 أوجه. ها شيخ عمار انت فاتك كلمة الموتى. احنا على التقليل شيخ. ايوه نعم فهذه الاوجه 4. فاذا لنافع رحمه الله 12 وجه هذه من حيث، وغير طبعا العرض السكون وغيره. زين هذه بالنسبه لكلمه طيرا وطائر. طيرا طبعا روايه قراءه كروايه حفص وهي واضحه لديكم. المساله الاخيره او قبل الاخيره في كلمه طيرا وطائرا، احنا نلاحظ ان هذه الكلمه الموجودة معنا بارك الله كيف رسمت؟ وكيف لأن من في أقلام ايوه احب نشوف كيف هل موافق هل موافق ولا لا الان نشوف الكلمة طبعا مكتوبة كيف صح طيب هكذا مرسومة مع طبعا الرسم الاصلي في المصحف هو ايش من غير هاي نقطتين ومن غير الحركات هكذا ترسم الآن لما نريد أن نقرأها طيرا صح من شروط وأركان القراءة الصحيحة لابد القراءة الموافقة لإيش للرسم قال ولو احتمالا ايش عملتك مثلا ولا احتمال مثل مالك يوم الدين اشوف عمر ايش وضعوا الالف هذه هل هو الاحتمال فتحتمل اذا الفا فالان لما نريد ان نقراها طائرا كيف راح نعمل الضبط بيكون مالها طائرا الهمزه اخذت صوره ايش صوره الياء لماذا لان قاعده تقول في رسم المصحف للهمزة المتوسطة إذا سبقت بألف أن الهمزة هذه ترسم بصورة حركتها لو قلنا لكم الآن كلمة نسائكم كيف تكتب على إيش على ياء على نبرة القاعدة كل همزة متوسطة مسبوقة بألف أنها ترسم بصورة حركتها ترسم بصورة حركتها فإن كانت مكسورة فترسم بإيش؟ بالياء لو كانت نساؤكم أنا خلع نفسي الكلمة نساؤكم نعم نساؤكم كيف راح نرسم الهمزة على صورة إيش؟ على صورة واو لو قلنا نساءكم كيف؟ المفروض على هذا المفروض على إيش؟ على لكن في الألفين بأدي اجتماع ألفين صح؟ فراح نحذف الألف هذه ونقول ترسم من غير الصورة ثم الضبط مالها هذه فإذا لما قبلها ألف وهي مكسورة ترسم بصورة إيش؟ الياء بصورة الياء هذه صورة إيش مي؟ الياء وقبلها إيش؟ ألف وهي طاء إي صح؟ فإذا همزة متوسطة مكسورة سبقت بألف فترسم على صورة الياء هكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرسمون الكلمة وتحتمل أكثر من قراءة هذا من إلهام الله عز وجل لهم ومن يعني الفطنة التي كانت عندهم فإذا تحتمل قراءتين برسم ما تحتمل شوف عمر الآن لكن لو رسمها طائرا أيوة لكن لو رسمت هكذا أحسنت طائرا هل رايحة تحتمل طيرا؟ ما تحتمل أبدا ولو احتمال نقول ولو احتمال ما تحتمل خلاص ما نقدر نقراها طيرا لكن لما رسموها بهذه الصيغة فإيش احتملت طائر واحتملت طيرا واضح؟ مش كانوا حطوا ألف صغيرة على الكلمة هنا في المصحف نعم ليش مش حاطين هم ألف صغيرة لأنك أنت تقرأ طيرا صح؟ شوف مصحف قالون اللي قدامك الأخضر مكتوب على ليبيا هذا مصحف قالون عندك؟ يلا فتح على سورة آل عمران الآية 48 ليش مو حاطين في مصحفك ألف يا شيخ عمر؟ لأنك أنت ما تقرأ طائرا أنت تقرأ إيش؟ الآية 48 طائرا مرسوم ألف وصلتها؟ هي كم؟ 48؟ الآية 48 أيوه مرسومة صح؟ أنت انتهينا من رسمها الآن؟ نأتي الآن إلى حجة من قرأ طيرا ومن قرأ طائرا. قال أهل العلم: من قرأ طيرا حمله على ما قبله من لفظ الطير، قبلها إيش كلمة؟ الطير وهي نعم مرة. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فأتت إيش حملا عليها طيرا، الطير وطيرا يعني حملوها على ما سبق. وقيل أنه جمع طائر، الطير قالوا أنه جمع طائر على المشهور عند أكثر النحاة، ولكن سيبوي رحمه الله نقل عنه لا يقول بالجمع، أنه لا يقول طائرة ليست، يقول هو ليس بجمع لطائر، يقول لأن فعلا عنده لا يكون جمع فاعل، فعلا وزن فعلا يقول أنه لا يكون جمع فاعل، فيكون إيش طير وطائر مفرد، مفرد عنده ما عنده إيش ما عنده جمع. لكن الأشهر وهو ما ذهب إليه الأخفش وغيره هو عندهم إيش نعم أن الطير هو إيش هو جمع. وقيل أنه من جنس الطير، طير من جنس الطير، فيكون المعنى على الجمع، فيكون المعنى إيش على الجمع، كما أن الله تعالى أذن له أي أذن لعيسى عليه السلام أن يخلق طيرا كثيرا كثيرة، ولم يكن واحدا فقط، يعني ليس بطير واحد، فأذن له أن يخلق طيور كثيرة. نعم. وقراءة طائر أو طائرا على الإفراد لأن المراد ما أخلقه يكون طائرا، ما أخلقه يكون طائرا، فأفرد على معنى أن كل واحد من تلك الصور يكون إيش طائرا كمفرد، كمفرد يعني كل واحد بيكون إيش طائرا لوحده. نعم لا بيكون كمفرد. كمفرد كمفرد كما قال الله تعالى: فجلدوهم ثمانين جلدة، فجلدوهم ثمانين جلدة أي كل واحد منهم، صح كل واحد منهم جلدهم ثمانين جلدة، فجلدوهم على صيغة الجمع ثمانين جلدة، لكن القصد إيش بهم؟ كل واحد منهم ثمانين جلدة. وقال أبو منصور الأزهري متوفى 370 هجرية في كتاب معاني القراءات، قال: وقد سمعت العرب تقول لواحد الطيور طير وطائر، تأتي أيضا مفرد. نعم. وقيل أن طيور جمع الجمع، طيور جمع الجمع، والطير هو الجمع، وذكر أن الطائر واحد على كل حال، والطير يكون جمعا وواحدا. وهذه من معجزات عيسى عليه السلام وصدق نبوته، أنه كان يصور طيرا من الطين ثم ينفخ فيه فيطير بإذن الله تعالى، فإذا غاب عن أعينهم إيش صار فيه؟ سقط ميتا. ليش؟ على أهل التفسير قالوا: ليكون هناك فارق بين المعجزة ومخلوقات الله تعالى، بين المعجزة وبين مخلوقات الله تعالى، لأن هذا إيش معجزة فقط، هم يشوفونه ولما يطير ويختفي عن أعين الناس يعني خلاص يموت ويسقط، هذا ليس من خلق الله عز وجل ولكن من بإذن الله عز وجل. نعم. وورد أنه ما خلق سوى، يعني بعضهم يعني يحددون ما هو الطير، كان البعض في هذا يقولون الخفاش طار في الفضاء وسقط ميتا. هذه بالنسبة للمسألة اللي معانا. نأتي المسألة اللي بعدها. يكون في البقرة تأخذ أربعة من الطير. أيوة. هاي معرفة. طبعًا. معرفة طبعًا هذه إحنا تكلمنا عن طيرًا. لا معرفة قصدت كقراءة يعني. أي نعم. قصدت كمعنى يعني. نعم أحسنت. إفراد وجمع. نعم. وخذ أربعة. أربعة من الطير. من الطير. من الطيور الجمع يعني. من الجمع نعم. من الجمع. أي إحنا قلنا يعني ممكن يكون جمع. ممكن يكون مفرد على حسب الأقوال يعني أتت. وقال كما قلنا أبو منصور أنه سمع أن يقول طير طيرا وطائرا وهكذا. نأتي الكلمة التالية في أو المسألة 17 ونقف إن شاء الله بإذن تعالى ثم ننتقل للقراءة. وياء الواو هنا فيصلي وياء مبتدأ، في نوفيهم على، في نوفيهم على طبعا وردت هذه الكلمة في سورة آل عمران في الآية 57 في قوله تعالى: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ماذا قال عنها الناظم رحمه الله؟ قال: وياء في نوفيهم على. رحمك الله. الكلمة كلمة نوفيهم، والقارئ لها أو القراءها أو رجالها حرف العين وهو على وهو حفص، وقيد القراءة بإيش قيدها؟ بالياء، أي اقرأ بالياء لحفص، اقرأ كلمة نوفيهم بالياء لحفص. وكيف يقرأ؟ يوفيهم، يوفيهم. فالباقون يقرون بإيش؟ يقرون بالنون. وهذا ما ذكرنا الإمام الشاطبي رحمه الله في المقدمة: وأخيت بين النون والياء، فإن قالك اقرأ بالياء فضدها النون، وإن قالك اقرأ بالنون فضدها الياء. هذه بالنسبة لهذه الكلمة. فبقي فجميع القراء ينفرد من السبعة حفص رحمه الله تعالى بالياء فيوفيهم، ويشاركه رويس طبعا من العشرة، احنا ما ناخذ الثلاثة الآن، ناخذ السبعة. فمن السبعة فقط هو منفردا بإيش؟ بالياء، كما انفرد عاصم، كما انفرد نافع قبل قليل بطائر فقط في هذا الموضع. أيوة في هذا الموضع. نعم طبعا من قراءة الياء قالوا حمله على ما قبله كذلك من لفظ الغيبة في قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى، إذ قال الله يا عيسى، هذا من بياء الغيب، أي المراد فيوفيهم، فيوفيهم الله أجورهم، فيوفيهم الله أجورهم. أيضا على كما قالوا كذلك بالغيب: والله لا يحب الظالمين، كلها إيش هذه؟ بالغيب. أيوة فأخذت سياق الغيب. لكن من قرأ بالنون، وطبعا النون هنا نسميه نون إيش؟ نون العظمة. نعم قالوا حمله على ما قبله كذلك من إخبار الله عن نفسه في قوله تعالى: فأعذبهم. نعم وعلى ما بعده من قوله كذلك: ذلك نتلوه، ذلك نتلوه. فإذا إيش كانت هناك حمل على إيش؟ إخبار من الله عز وجل، وهذه النون هي نون العظمة. وقال أبو منصور الأزهري رحمه الله: المعنى واحد في الياء والنون، الله هو الموفي للأجور لا شريك له. نعم هذا والله تعالى أعلى وأعلم. فنكتفي اليوم على هاتين المسألتين 16 و17.